بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وجل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلته الأولى من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، ألا وهي المرحلة السرية. وقلنا في اللقاء الماضي بأن المرحلة السرية استمرت 3 سنوات، انطلق فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تحت السراديب والظلام. ولما؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب، وهي على أتم استعداد لنحر من يعتدي عليها عن طريق هؤلاء الذين صرفوا العبادة لها من دون الله، الذي يفني بعضهم بعضا، او الذين يفني بعضهم بعضا من اجل ناقة. ولك ان تتخيل ما يمكن ان يفعلونه من اجل آلهة يذبحون لها آلاف النياق. رسول الله وحده على ظهر الارض يحمل لواء هذه الدعوة في ارض تموج كلها بالكفر والشرك. فاسلم معه لله عز وجل صديقه الصديق ابو بكر رضي الله عنه، ثم اسلمت خديجة، او اسلمت خديجة قبل الصديق من النساء، فان خديجة رضوان الله عليها كانت اول من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت وامنت به. وحمل الصديق هذا النور في قلبه فلم يتلعثم ولم يتردد، بل انطلق منذ اللحظات الاول بالدعوة الى هذا الدين بمنتهى الحكمة والحكمة والذكاء، فانه يعلم انها مرحلة سرية. الصديق رضوان الله عليه، هذا درس هام اود ان اقف عنده، لما شرح الله صدره للإسلام وآمن بالله عز وجل لم يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو أكثر، ليتعلم الصديق من النبي الإسلام بشموله وكماله، ثم بعد ذلك ينطلق الصديق لدعوة الله. وإنما منذ أول لحظة عرف فيها الصديق الإسلام وأخذ ما أخذ من شهادتين، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانطلق بهذا النور على الفور يريد أن ينقل هذا النور الذي أودعه الله قلبه إلى غيره من أهل العقل والنضج والرشد. هل تعلمت وعيت هذا الدرس؟ لا بد أن نفرق بين طلب العلم والدعوة إلى الله، فإن طلب العلم أيها الأحبة لا ينتهي أبدا، لأنني أعلم أن كثيرا من أحبابنا وإخواننا وطلاب العلم النبهاء الذين حصلوا قدرا لا بأس به من العلم، يقول أحدهم معتذرا عن أن يرتقي المنبر بدلا من أن يرتقي المنبر رجل مبتدع، او معتجرا ان يجلس في قريته ليعلم الناس بعد صلاة العصر من كتاب معتبر من كتب اهل العلم، يعتذر عن ذلك بقوله انا لازلت اطلب العلم. ومن الذي قال لك بان طلبك للعلم سينتهي؟ من الذي قال لك بان مرحلة الطلب ستقف عند فترة من فترات العمر؟ ان طلب العلم لم ولن ينتهي حتى تلقى الله عز وجل. رأى احد الناس الامام احمد بن حنبل رضوان الله عليه وهو يحمل المحفرة والريشة التي يكتب بها العلم، فتعجب الرجل امام اهل السنة لا زال يحمل المحفرة ويجلس ليكتب، فقال له يا امام لا زلت تحمل المحفرة؟ فنظر اليه الامام قائلا نعم مع المحفرة الى المقبرة سوف احملها وسوف لا ازال احملها حتى القى الله. فطلب العلم لا ينتهي ابدا. ففرق ايها الطالب النجيد بين طلبك للعلم وبين تحركك لدعوة الله عز وجل بقدر ما من الله به عليك من علم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية. فسل نفسك الليلة كم تحفظ من الآيات وكم تحفظ من الأحاديث. لقد من الله عز وجل عليك بقسط من العلم يؤهلك الآن لأن تجلس لتفتح كتابا من كتب أهل العلم المعتبرين، لتجلس بين آبائك وإخوانك من الطيبين والبسطاء في قريتك أو في بلدتك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب، لتقرأ عليهم لتسمعهم آية من كتاب الله ولتسمعهم حديثا عن رسول الله ولتقرأ شرحا لهذه الآية ولهذا الحديث من أقوال أهل العلم، فما أنت إلا ناقل عن أهل العلم لهؤلاء الطيبين. وإن استشكلت عليك مسألة من المسائل ووجه إليك سؤال من والد أو من أخ كريم في هذه الجلسة ولا وعجزت عن الجواب وعن البيان، فلا تستحي على الإطلاق أن تعلمهم وأن تغرس في عقولهم وأن تربي قلوبهم على هذا المبدأ العظيم، لتقول لهم انتظروا فإن هذه المسألة أنا لا أفهمها استشكلت علي وسوف أجيبكم عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، وأعرض هذه المسألة التي استشكلت عليك على مشايخك وعلمائك ودعاتك، فإن بينوا لك فلله الحمد والمنة، ارجع إليهم بعد ذلك وقل لقد سألت الشيخ فلان عن كذا وكذا فقال لي كذا وكذا، ويا حبذا لو أخذت الجواب مكتوبا لا من يد الشيخ وإنما من فمه مع تصويرك أنت لرؤوس الكلمات أو لعناصر محددة ثابتة حتى إذا ما نقلت تكون أمينا في النقل. أما إن كان الله عز وجل قد من عليك بذاكرة واعية وذاكرة حافظة وحفظت قول الشيخ دون زيادة أو نقصان فبها ونعمة، انقل ولا بأس ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. هذا أفضل من أن يترك المنبر لرجل مبتدع، لرجل لا يقول عن رسول الله إلا الموضوع والضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم تعلمون أن الأمة الآن قد ابتليت بهذا الصنف الذي تذبذب قبل أن يتحصر وبالغ قبل أن يبلغ وادعى العلم قبل أن يتعلم. أنا لا أقول لك الآن انقل من عند نفسك، إنما أقول حصلت قسطا من العلم فاقرأ من كتب أن تستشير. والله أنا الآن بعد هذه المحاضرة يعني أعزم عزما أكيدا على أن أجلس مع آبائي وإخواني في قريتي بعد صلاة العصر لمدة ربع ساعة، فبماذا تنصحني أن أقرأ عليهم؟ وهنا يحدد لك شيخك كتابا مرتضى تجلس بهذا الكتاب لتقرأ مع ملاحظة أن تعد درسك قبل أن تجلس. فمن الأمور التي يتهاون فيها كثير من إخواننا طلاب العلم الذين يرتقون المنابر أو يجلسون المحاضرات أن يأتي بدرسه ليقرأه من كتاب ويقول بأنني سوف أقرأ ويجلس على كرسيه أو بين إخوانه ليقرأ دون ما إعداد، وهذا خطر كبير جدا. مهما بلغت من العلم اجلس لنفسك مع المحاضرة، ربما تحتاج إلى أن تخرج حديثا، ربما تحتاج إلى أن تعرج على تفسير لكلمة لا تفهم معناها، وهذا كله قد يسبب لك ضيقا وحرجا في الغالب. الصديق رضوان الله عليه ما قال أجلس معك يا رسول الله سنة لأتعلم وبعد ذلك أنا أحمل معك راية الدعوة، لا، وإنما تحرك بدين الله وبدعوة الله وبهذا النور على الفور. ففرق أنت الآن بين طلب العلم الذي لا ينتهي وبين أن تتحرك لدعوة الله على قدر استطاعتك بقدر ما من الله به عليك من علم. سيد قبيلة لوط رضوان الله عليه، من هو؟ الطفيل بن عمرو الدوسي، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقد حكيت لكم قصته قبل ذلك مفصلة، ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال استأذن النبي في أن يرسله النبي داعية إلى قبيلة لوط، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق داعية إلى الله عز وجل. فتحرك أنت أيها الحبيب منذ متى وأنت تطلب العلم؟ منذ سنة؟ منذ سنتين؟ منذ أكثر؟ تفكر الآن كيف تتحرك بهذا القدر البسيط الذي تعلمته لتعلم أحدا ما وصل إليه جزء من هذا الذي وصل إليك. والله لو حملنا جميعا الدين بهذه الكيفية وبهذا الهم لغيرنا أمور كثيرة. وأنا دوما أقول بأن الدعوة العامة لا تقتصر على مجرد المحاضرة أو على مجرد الجمعة، لكنني أقول دوما كل مسلم من الله عز وجل عليه بإبداعات وطاقات وأفكار معينة يستطيع أن يخدم بها الدين، ولو لم يكن من خلاله هو كمن خلال الدعاة الذين يواجهون جمهور المسلمين. كنت بالأمس في محاضرة في القاهرة في مسجد الرحمة المهلاء، وسبحان الله بعد انتهاء المحاضرة في تعلمون أنتم إخوانكم بأعداد يعني لا تكاد توصف في القاهرة تزيد على 30,000 تقريبا، أعداد رهيبة جدا. فقلت يا إخوة هذا العدد الرهيب الذي أراه الآن في الشوارع وكتلة من اللحم البشري من الأحبة فيهم كل الطاقات وكل القدرات وكل الإمكانيات، أما أنا لا أملك إلا طاقة واحدة، فلو تضافرت هذه الطاقات وهذه الجهود وهذه الإمكانيات لغيرنا كثيرا من أحوال الأمة على قدر ما يسر الله لنا. فكل واحد منكم الآن يملك فكرا معينا وإبداعا معينا وطاقة معينة يستطيع أن يقدمها لدين الله، ربما يعجز هو أن يخاطب الأمة بنفسه. فما المانع يا إخوة أن يعرض كل أخ فيكم ما من الله عز وجل به عليه من تصور على الشيخ الذي يثق فيه أو في أنه سيبلغ هذا العلم بالتمحيص والتحقيق للأمة، ليستفيد الشيخ من هذا الإبداع وليفيد به الأمة وأنت مشارك له في الأجر إن شاء الله تعالى. جاءت الأسبوع الماضي هنا رسالة من أخوين حبيبين كريمين لا أعرفهما، كنت سعيدا بالرسالة على الرغم من أنهما وجها لي نقدا يعني لاذعا، كنت سعيدا والله، بل ودعوت الله لهما بعد انتهاء قراءة الرسالة، إذ أنني شعرت أن في الرسالة الصدق. وهل شعرت مني في لحظة من اللحظات أنني سأغضب إن وجهت لي المصحف؟ لا والله، بل أنا طلبت منكم ذلك من قبل. الأخوان الكريمان يسألان عن المنهج التربوي. فين المنهج التربوي؟ هذا منهج نظري. وتذكرون أننا من قبل قد قدمنا لكم سلسلة بعنوان التربية، لماذا؟ ربما لم يسمع الإخوة أو سمعاها. يسعدني أنهما يتمنيان علي أن أقدم منهجا تربويا. وأنا أقول لهما، إن كان الواحد منكما يملك عنده تصورا معينا فأنا مستعد. اعرض عليك، ابذل لي ما عندك، قسم لي. طلبت من الإخوة أن يساهموا بالأشعار، بالقصائد، بالموضوعات الحية، بالعناصر المهمة، بالمشاكل التي يرونها لنعرضها على المسلمين. أنا كررت هذا الطلب من قبل، وقلت لكم بأن الدعوة ليست مسؤولية الدعاء. أقول أنا مستعد، اعرض علي ما عندك لنعرضه على الإخوة، لتستفيد الأمة كلها من كل الطاقات، مش من طاقة داعية أو من 10 دعاء أو من 50 داعية. يا إخوة اسألوا أنفسكم، المنصورة فقط، المنصورة فقط فيها كم طبيب؟ كم من الأطباء في المنصورة فقط؟ آلاف. وربما لا نكون قد وقعنا في مبالغة إن قلنا ذلك. مئات. وأنا أسأل بعد هذا السؤال وأقول، كم عدد الدعاء في المنصورة؟ سؤال مؤلم. وهذا تستطيع أن تطبق هذه القاعدة على الأمة كلها. أطباء الأبدان ولله الحمد والمنة بكثرة، ونسأل الله أن يشفي أمراض المسلمين. كم عدد أطباء القلوب من الدعاء المؤثرين الذين تتآلف حولهم القلوب وتجتمع عليهم النفوس؟ كم؟ بل وكم عدد من يشار إليهم بأصابع الدعوة أنهم من الدعاء وأنهم من أهل العلم، وهم في الحقيقة معاول هدم، معاول هدم. ربما يدعو بالبدع على غير بصيرة، بغير الحق والهدى. فهذا كما قال عنه الإمام ابن القيم، علماء جلسوا على باب جهنم، علماء السوء جلسوا على باب جهنم، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم. فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. يقول ابن القيم، فأولئك في الظاهر أدلاء، وهم في الحقيقة قطاع طرق. في الظاهر أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق. الشاهد أن الدعوة مسؤولية الجميع. حملت في قلبك هذا النور، فكر كيف تنقله. في المكتب، في المواطنات، في الشارع. يا إخوة، نحن لا نملك الآن إلا هذه الوسيلة. ائتني بمجلة إسلامية عالمية، قد يستطيع الإنسان المسلم العاقل الواعي أن يقول بأنها تحمل هموم الأمة وتخدم قضية هذه الأمة. ائتني بمجلة، ائتني بجريدة، ائتني بجهاز إعلام يحمل هموم الأمة وقضية الدين. لا شيء. كلها محاولات لأن أقلل من حق. فهم يقتلون على قدر الطاقة وعلى قدر القدرة وعلى قدر المستطاع. لكن أنا أتكلم الآن لأبين لحضراتكم أن الدعوة مسؤولية للجميع. المسلم مسؤول، المسلمة مسؤولة، كل من في موقعه. توقفت طويلا عند أبي بكر رضي الله عنه وعند الطفيل بن عمرو لنفرق أيها الأحبة من الليل بين طالب العلم الذي لا ينتهي إلى أن تلقى الله وبين أن تتحرك لدعوة الله. فأنت مأمور من الآن أن تتحرك بقدر استطاعتك على ما من الله بي عليك من علم وفضل لدين الله عز وجل، بلسانك، بمالك، بمصالحك، بتصوراتك، ببذلك للنصيحة للعلماء والمشايخ والدعاء. ابذل على قدر استطاعتك أي شيء تملكه، تبذله لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف، والله شرف. فغيرك يعيش لكرسي أو يعيش لبطنه أو يعيش لشهواته أو يعيش لأولاده أو يعيش للدنيا أو يعيش للتجارة أو يعيش لأي غرض. والذي يعيش لدعوته ولدينه ولأمته هذا هو الكبير الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا ويلقى الله عز وجل سعيدا. إن صدق نسأل الله أن يجعلنا الصادقين. أسلم الصديق حمل النور في قلبه على القول. تخيل اليوم الثاني مباشرة يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. الله أكبر، انظر ذلك إلى فطنة أبي بكر وحكمته. المرحلة السرية، النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الدعوة على من يثق في عقله ونضجه وفكره وصفاء سريرته ونقاء قلبه، وينطلق الصديق على نفس المنوال. هذه من المصالح التي يرى فيها أهل العلم أنه يصلح للدعوة في مرحلة من المراحل كذا وكذا، وهذا لا يصلح أن يقرره الشباب المتحمس، بل ولا الشباب الكذاب، إنما يقرر المرحلة بكل صورها التي تصلح للدعوة في وقت من الأوقات أهل العلم، أهل الحل والعقل. والله يصلح في المرحلة دي أن تكون الدعوة بكذا، ويصلح الآن أن نقول كذا، ولا يصلح الآن أن نفعل كذا وأن نفعل كذا. إذا يرى أهل العلم ذلك فلا بد أن يمتثله كل فرد من أفراد الأمة كما فعل ذلك المصطفى في مرحلة من المراحل، وامتثل ذلك من آمن بالله عز وجل وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه. صديق كان ممكن يحمل هذا النور ويحمل هذا الخير ويطلع ثاني يوم يعلن هذا، أو يدعو رجلا لا يدقق النظر والبصر ولا يفكر مليا أنه هو الأمين على كتمان هذا السر، حتى ولو لم يدخل الإسلام لو وقع الصديق في هذا الخطأ وأفشي سر الدعوة في هذه المرحلة لكان ما لا تحمل عقباه. يعني شوف البصيرة عند الصديق. ولذلك نتعلم أيضا من هذا الدرس، أنت عاوز تعمل عمل وهذا العمل يحتاج إلى شيء من التكتم، وأنا لا أنكر هذا في مرحلة من المراحل في زمن من الأزمان في مكان من الأمكنة، أبدا لا يمكن أن تضطر أو أن يضطر فصيل من فصائل العمل الإسلامي في مرحلة من المراحل لإتمام عمل من الأعمال أن يضطر لهذا. لكن الحكمة أن ينتقي القائم على أمر العمل وعلى أمر الدعوة النماذج الصادقة الواعية العاقلة الذكية التي تكون أهلا لإتمام هذا السر حتى ولو لم تقتنع بالفكرة أصلا. لك أن تتخيل جنديا في الميدان يكفي سرا من أسرار، ما هي النتيجة؟ لك أن تتخيل أن يجلس إخوة، وهذه كارثة، في بيت من البيوت، في مجلس من المجالس، ويفضي كل أخ بما عنده الإخوان. لك أن تتخيل لو خرج رجل من هذا المجلس ليس أهلا للأمانة وليس أهلا لهذه المسؤولية ليفشي أسرار إخوانه في هذا المجلس، ما هي النتيجة؟ كوارث ومصائب. فالأمر يحتاج إلى تعقل وبصيرة من القائم على العمل. الصديق أول ما يفكر في أصحاب العقول الناضجة، أصحاب الشهامات، أصحاب المروءات، أصحاب الرجولة، أصحاب النخوة، ليعرض عليهم الأمر حتى وإن أبى أن يدخل فيه سيكتم سره. فيذهب الصديق إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه على الفور، يشهد عثمان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، يرجع الصديق في اليوم التالي، خلي بالك، بعثمان ذي النورين رضوان الله عليه، والزبير ابن العوام، خلي بالك بقى، يعني عثمان ذي النورين صاحب المناقب العظيمة، صاحب زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما مات الثانية قال له النبي: والله يا عثمان لو عندي الثالثة لزوجتكها. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا العثمان صاحب المناقب العظيمة. تخيل أن النبي على المنبر في يوم من الأيام رفع يديه يدعو لعثمان وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يكررها النبي ثلاثة. الله أكبر، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، والذي يقوله الصادق الأمين. طيب هذا خلي بالك بقى، عثمان له رضوان الله عليه في كفة من يوم القيامة؟ ها؟ في كفة أبي بكر. وأبو بكر وعثمان في كفة من؟ المصطفى. فالأمة كلها في كفة رسول الله. تخيل أن كل واحد في الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أجره من غير أن ينقص الله من أجر الموحد شيئا. يرجع الصديق لعثمان، طيب بالزبير بن العوام، الله أكبر، الزبير، تعرف الزبير ده مين؟ حواري رسول الله، الله أكبر، حواري رسول الله الناصر المؤيد. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب، وحواري نبينا الزبير بن العوام في كفة من؟ أبي بكر، وكلاهما في كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يرجع مين ثاني؟ يرجع الصديق رضي الله عنه بعثمان والزبير ابن العوام، وطبعا الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمتي الصفية بنت عبد المطلب، ويرجع أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن الرجل الخير الكريم الرحيم. وأتمنى أن أكمل الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة بعد أن تكلمت في سلسلة أئمة الهدى عن الأربعة الخلفاء، أسأل الله أن يسر لنا ذلك. عاد الصديق بعثمان بالزبير بن العوام بعبد الرحمن بن عوف بسعد بن أبي وقاص، سعد الأسد في عرينه البطل. وخلي بالك سعد يبقى مين؟ يبقى خال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. ومن كمان ده الخامس؟ طلحة الخير، طلحة بن عبد الله، طلحة الجود، طلحة الفياض المعطاء، كل دول يرجع بهم الصديق وفي اليوم الثاني وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألم أقل لك إن في الحركة بركة؟ تحرك، عمر الدعوة ما تقام على خط الدعاء. لا، أنا دايما بقول وكررت هذا، بقول يا أخوانا اللقاءات العامة هذه، اللقاءات العامة دي في الأصل ما هيش لقاءات تربوية. أنا كررت هذا الكلام من قبل، اللقاءات العامة لقاءات للتجييش، لتجييش الطاقات للعمل لدين الله، لكن لابد أن يبزغ من بين هذه الجموع في اللقاءات العامة أصحاب العقول النيرة الناضجة التي تتحرك على ضوء هذه اللقاءات العامة لتؤصل هذه المعاني في قوالب تربوية. إنما في هذه اللقاءات العامة تبقى تربية مباشرة، ده صعب جدا. يخرج بقى ينتقل الإخوة اللي بيحضروا معاه من البلد، يتعرف عليهم، هذا ما استطيع الجاهلية أن يفعله في مثل هذه اللقاءات العامة اللي بيحضر فيها الألوف والآلاف. تعال الأخ فلان جاي من القرية الفلانية يحضر درس، مين ومين ومين ومين معاه من الإخوة اللي حضروا؟ فلان وفلان وفلان. طيب واقفوا على الحضور، طيب نبقى نلتقي مع بعض، إيه المانع إن احنا نيجي مع بعض؟ طب نروح مع بعض؟ طيب نبقى يا ريت نشوف الشيخ النهارده ايه لو يتكتب كده نكتبه تاني في صيغه عناصر وبعدين نروح على بعض وهكذا. انما اللقاءات العامه اللي تربي تربيه مباشره لا، بنجيش فيها الطاقات، تقظ النائم وتنبه الغافل وتحرك المتكاسل وتذكر العاصي وترد البعيد عن الله الى الله. لقاءات عامة مواعظ، انما منهج تربوي في قوالب يحتاج الى رجال، يحتاج الى اخوة، ومنتهى الحكمة والهدوء والامر عالج في المساجد. نقعد في المسجد نتفق على القيام، نتفق على قراءة حديثين من الصالحين، على حفظ جزء من القرآن، على اي عمل من الاعمال التي يرطيها الاخوة صالحة للمكان وللاخوة بحسب العقول، ما في اي مانع. وبهذا بل وبهذا فقط هتتكون القاعدة الصلبة اللي انا قلت قبل كده في الدرس الماضي او في درس ماضي. على ظهر هذه القاعدة الصلبة ستبنى الامة وستقام الاسلام دولة. سامحوني إن خرجت كثيرا، فإنه لا يعنيني أن أقرأ السيرة على أسماعكم قراءة جامدة، فكلكم يستطيع أن يقرأها، بل يستطيع أن يقرأها من أكثر من كتاب، لكنني أود أن أسقط هذه المعاني على واقعنا لنأخذ الدرس والعبرة والعبرة، وإلا فليقرأ كل واحد منكم السيرة في بيته من كتاب أو من خمسة كتب ولا يأتي. هذه أمور مهمة جدا وأنا أكررها الآن، يعني أنا كررت هذا من قبل وأكرره الآن ردا على رسالة الأخوين الكريمين التي وصلتني في الأسبوع الماضي. وأتمنى لو وجد الأخوان الآن لا مانع من أن ألتقي بهما أو أن يقدم لي تصورا مكتوبا، وأسأل الله عز وجل أن أستفيد به وأن يستفيد به إخوانكم لا في المنصورة وحدها بل في كل مكان إن شاء الله. إن شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي أو في اليومين أيام الأولى من أيام الدعوة أصبح معه أبو بكر وعثمان والزبير وسعد وطلحة، ما شاء الله بو كام الآن؟ ستة وعبد الرحمن وعوف، خمسة والنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وخديجة أفراد ملائكة الجن. وهكذا تبدأ الدعوات. والله العظيم يا إخوة نحن لا نغتر بالجموع أبدا أبدا. الأمة النهاردة 100 مليون، انت عارف 100 مليون يعني ايه؟ يعني لو كل فرد في 100 مليون زن بس. ألف مليار نعم. 1000 مليون. لو كل واحد في 1000 مليون زن لقطعت هذه الملايين آذان المجرمين والمشركين. يعني هذه العبارة أستلها من جمال الدين الأفغاني على الرغم من تحفظاتنا على الشخص ذاته، إلا أننا نأخذ الحق على لسان أي أحد. يقول للهنود أثناء الاحتلال البريطاني، يقول لو أن ملايينكم ذبابا يطن في آذان الإنجليز لخرجتم آذانه. تنبرت العبارة أكررها فهي لنا، لكنني ما أحب أن أسقطها علينا لنشبه أبناء الأمة بالذباب. يقول لو أن ملايينكم ذبابا يطن في آذان الإنجليز لخرقتم آذانهم. لكن سلبية قاتلة ومدمرة. يعني من هذه الملايين الظالم لنفسه. وإن شئت فقل أكثر هذه الملايين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وهؤلاء قليل، نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل المبارك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالدعوة يا إخوة لا تقام في البداية إلا على أفراد. كل فرد يتربى ويتحرك ويوسع هو القاعدة، وتبدأ القاعدة تتسع. وعمر قمة الهرم ما هتأتي قبل القاعدة أبدا، لا بانقلاب عسكري. تقام دولات الإسلام وأمة الإسلام، ولا عن طريق البرلمانات أبدا، إنما تقام الدعوة بالطريق الطبيعي الذي أقام به النبي للإسلام دولة أذلت الأكاثرة وأهانت القياصرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ده سنة ربانية في الكون. إنما هتيجي سنة كده تحكم بدين الله من قاعدة لا تعلم شيئا عن دين الله، أو حتى لا توجد أصلا هذه القاعدة، هذا كلام محال. الذي يكون بذلك لا يفهم شيئا عن السنن الربانية في الكون. إن لله سنن ربانية في الكون لا يجزي معها. تعجل الأذكياء ولا وهم الأطفياء. لا بد من فهم هذه السنن. أنا أعجب الإسلام الذي جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة نسي أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. أمر عجب. الإسلام الذي جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة بل وآداب معاشرة الزوج لزوجه نسي أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. أمر عجب غريب. فتبدأ الدعوة بأفراد، كل فرد يبقى خلية نحل بتعمل لله. خلاص بدأت الدعوة لن تنتقل من فرد، من شخص النبي عليه الصلاة والسلام، إلى 5 أشخاص، إلى 6 أشخاص، إلى 7 أشخاص، إلى 10، إلى 100. بدأ الكل يتحرك الدعوة. تخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة أو في مكة ويرسل فردا واحدا نيابة عنه ليتكلم بلسانه إلى المدينة المنورة، فيدخل أهل المدينة في الإسلام بفضل الله ثم ببركة وبفضل دعوة مصعب. فرد تتحرك كحركة النبي في المدينة. النبي يتحرك في مكة، مصعب يتحرك في المدينة، يطلع يا معاذ على اليمن، وهكذا. أبو بكر الصديق يتحرك، صهيب بن عمرو يطلع على دوله، وهكذا. كل فرد يحمل الهم الدين ويتحرك فيه لتتسع القاعدة. هذا هو الطريق. وإن طال فإن الله لا يعجل بعجلة أحد. إن الله لا يعجل بعجلة أحد. يا إخوة، لستم أغير على دين الله من الله. هل واحد من يظن أنه غير على دين الله من الله؟ واحد، الله أغير على دعاته، وأغير على دينه، وأغير على الموحدين الذين يعذبون في السجون المعتقلات. الله أغير عليهم منا ومنكم. لكن والله لو رأى الله عز وجل فينا الخير وأننا أهل لنصرته لنصرنا. لكن إن الله ليغير ما بقوم من ذل وهوان وضعف واستكانة وضرب بالنعال على أم الرؤوس إلا إذا غير هؤلاء القوم لأنفسهم، صححوا عقيدتهم وأخلصوا عبادتهم وحققوا الإيمان لله وحولوا الإسلام إلى منهج حياة وحققوا شروط النصر، حينئذ يأتي النصر. لكن هكذا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. رسول الله قائد الميدان في أحد، والذي يحمل سلاحهم أطهر الخلق على ظهر الأرض بعد الأنبياء، ولأنهم فرطوا في بعض أسباب النصر كانت الهزيمة. سنن لابد أن تستقر في القلوب والنفوس. الدروس هامة جدا للعمل، للحركة الإسلامية. نتمنى أن تكون هذه الصحوة التي أفزعت العالم كله الآن صحوة علم وفهم وعمل. نتمنى أن تكون الصحوة صحوة علم وفهم وعمل، لتنقل الأمة بحق من هذه الحالة المزرية إلى المكانة التي ارتضاها لها ربها سبحانه وتعالى. وأسلم مع هؤلاء من الغلمان الصغار علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نحن لازلنا في المرحلة السرية. ومن فضل الله على علي أنه كان في هذا الوقت في بيت المصطفى، يعني أول من سمع القرآن من فم رسول الله غضا طريا من الصغار والغلمان علي بن أبي طالب. تعرف عمر علي كان في الوادي كم سنة يا إخوة؟ اختلفت الأقوال. كان في الثامنة من عمره رضي الله عنه. كان علي في الثامنة من عمره. بالله عليك تخيل، طفل سنه 8 سنين. 8 سنين صغير. وبعدين يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، فيقول له ماذا تفعل يا عماه، انت بتعمل ايه؟ يقول له اصلي لله. يقول له يعني ايه؟ فيعلمه النبي. ما حقره وما سفهه ابدا، لانه لهيبقى بطل بعد ايام قليله، بطل من ابطال الدين. بل سيبذل الاسلام ليله بألف ليله، ليله ان بات في فراش المصطفى، ويا له من شرف. فيعلمه النبي الاسلام، فيشهد هذا الصبي الصغير ابن الثامنه ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رضي الله عن علي. وعند علي حقت وقفه صغيره جدا ايضا، الا وهي يعني يتنامى الى دين من هذا لاخر في بلد طيب كالمنصوره، ظهور بعض افراح الشيعه من هذا لاخر كده يتنامى الى علمه. طيب، لا أتحدث الآن عن هذا الأمر، لكنني أذكر إخواني أهل السنة بنقطة هامة جدا، ألا وهي أنه إذا ظهر أفراح الشيعة في مكان من الأماكن وبدأوا يرددون مناقب علي رضي الله عنه ويرفعوا قدره ويرفعوا شأنه، يزل بعض إخواننا من أهل السنة فيخشى أن يقع فيما وقع فيه أهل الشيعة، فيستحي أن يكرر الصحيح الثابت من مناقب علي خشية أن يتهم بأنه شيعي. تبهت لهذا الضرب؟ ها واضح يقبل اللي أنا قلته؟ أكرره ثاني بالبلد كده عشان الكل يعرف المسألة دي أنا مهمة جدا. يظهر في بلد من البلاد أو في مكان من الأماكن بعض أسرار الشيعة. تعلمون أن الشيعة يرفعون عليا رضي الله عنه أحيانا منهم طوائف ترفع إلى مرتبة الألوهية. فيوم يأتي أخ من إخواننا من أهل السنة ويسمع فيقوم يخشى أن يتهم بأنه شيعي فيقلل من قدر علي أو يستحي أن يذكر المناقب الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله لعلي. واضح لي؟ أكرر هذه الملاحظة الهامة من جديد وأقول ينبغي ألا نقلل من شأن علي رضي الله عنه بصفة خاصة خشية أن نزل فيما زل فيه أهل الشيعة أو أتباع الشيعة. فرضي الله عن علي ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بأن الله عز وجل قد علم ما في قلوبهم فزكاهم وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فنحن لا نقول لهم بالعصمة لأن العصمة للأنبياء، ونقول على أصحاب رسول الله الذين اختلفوا في الفتنة نقول كما قال الإمام الذهبي تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. فإياك ثم إياك أن تتطاول على صحابي من الصحب الكرام رضوان الله عليهم جميعا، فهؤلاء هم أشرف الخلق على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن علي إذ يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وسبق أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عن علي وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة حب رسول الله وابنه أسامة الحب ابن الحب رضوان الله عليه جميعا. وطبعا تعلمون أن زيد كان غلاما لمن؟ لخديجة، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه، فخدم النبي ونال هذا الشرف حتى بلغ من حب النبي لزيد أن أخذه يوما من الأيام وخرج لينادي في الناس في أهل مكة ويقول إن زيدا ابني يرثني وأرث، إلى أن نزل قول الله عز وجل ينهى عن التبني. طيب سأكتفي بهذا القدر في هذه المرحلة السرية، وأظنني بذلك قد وقفت مع كثير من الدروس في هذه المرحلة، لأعرج إن شاء الله تعالى على المرحلة التالية ألا وهي مرحلة الجهرية من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل لأجيب على بعض الأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.